الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وحجة على خلق الله أجمعين، هدى الله به بعد الضلالة وأنار به من الظلمة وأخرج به من الجهالة، أنزل عليه أول ما أنزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وأنزل عليه فيما أنزل في مطلع سورة الرحمن: خلق الإنسان علمه البيان. وامتن عليه جل وعز بنعمة العلم العظيمة في قوله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والقائل صلوات الله وسلامه عليه: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما. والحمد لله القائل في محكم تنزيله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. رفع الله العلم وأعلى مناره وأشاد به في كتابه، كل ذلك لبيان منزلته وعظيم مكانته. ولم يزل الناس منذ بعث صلى الله عليه وسلم يتكلمون في تعظيم شأن العلم ورفعة أهله وبيان فضله وعلو منزلته. ولأجل هذا قامت هذه الأمة بكتاب ربها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم خير قيام، قامت بهما بما لم يقم عشر معشاره الأمم السابقة نحو كتبها وأنبيائها ورسلها. أيها الإخوة في الله، إنه ليسرنا في هذه الليلة، ليلة السبت الموافق لليلة 21 من شهر شوال من عام 333 أن نعلن افتتاحا دورة الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في دورتها السابعة، والتي اعتودتموها في كل عام في مثل هذه الأيام تنطلق في هذا المسجد. هذا المسجد مسجد بني سلمة المعروف بالقبلتين عند الناس جميعا، وتستمر لمدة أسبوعين، هذا الأسبوع والذي يليه نعلن افتتاحها وانطلاق فعاليتها في هذه الليلة المباركة بمحاضرة لأخينا صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل، الأستاذ بالجامعة الإسلامية قسم العقيدة في كلية أصول الدين في قسم العقيدة، جزاه الله خيرا. وقد سمعتم عنوان هذه المحاضرة قبل قليل، فهي تتعلق بمن بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قد أنزل الله جل وعز في شانئه ومبغضه صورة كاملة، ومنها هذه الآية التي انتزعنا منها عنوان هذه المحاضرة لهذه الليلة: إن شانئك هو الأبتر. وإننا إذ نعلن انطلاق هذه الدورة لنشكر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، ممثلة في فرعها فرع الوزارة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشكرهم شكرا جزيلا على ما أسدوه من تعاون وتسهيل وخدمة وتيسير وتذليل للصعاب في سبيل إنجاح هذه الدورة، فجزاهم الله عنا جميعا خير الجزاء. كما نشكر أصحاب الفضيلة المشايخ المشاركين في هذه الدورة، وهم الذين رأيتم أسماءهم في إعلانات الدورة ملصقة بكل مكان استطعنا الوصول إليه، ومنهم أخونا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل. كما أشكر جميع الإخوة القائمين على تنسيق هذه الدورة وترتيبها وتهيئة شؤونها والقيام بمهامها ومسؤولياتها وتنظيماتها، فجزاهم الله جميعا خير الجزاء على ما قدموه فيما سبق وقدموه هذا العام، وضاعف لهم الأجر والمثوبة، إنه جواد كريم. ونترككم الآن مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل جزاه الله خيرا، ومحاضرته التي سمعتم عنوانها قبل قليل، فليتفضل جزاه الله خيرا.